فتوى، نحن نفرق بين من يتصدر الفتوى، من يتصدر للفتوى ويقول سلوني ويستقبل الناس يستفتونه وكذا، هذا الذي اشترط أهل العلم أن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ، حافظا لمجموعة كبيرة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حافظا للقرآن الكريم، طيب مطلعا على مسائل الإجماع التي يعني ذكرها أهل العلم، بحيث أنه لا يفتي بمسألة خلاف ما أجمع عليه يعني المسلمون، هذه مشكلة هذه. فلذلك من تصدر الفتوى يجب أن تجتمع فيه بعض هذه الصفات أو كلها. أما من لم يتصدر الفتوى كأمثالنا نحن جميعا الآن، ما تصدرنا الفتوى، فيأتينا إنسان يسألنا عن مسألة نعرفها، نعرف حكمها، مثلا واحد يسأل مثلا ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة مثلا، أو واحد نسى الركوع في صلاته، أو واحد يسأل يقول أنا عندي 1000 دينار كم أخرج زكاتها كمثال، فإذا كنت تعرف الجواب تجيبه، ولست هنا لا يقال هنا أنك تصدرت الفتوى، لكن سألك عن شيء تعرفه فأفتيته به، هذا ما في بأس إن شاء الله تعالى. يعني لا يشترط فيك إذا سئلت عما تعلم أن تكون يعني ملما بكل علوم الشريعة حتى تفتيه أو تفتيه، فأنت تفتيه بما تعلم إذا سألك عن هذا. أما قضية تصدر الفتوى واستقبال مسائل الناس وكذا، هذا الذي وضعت له هذه الشروط. اي نعم، واضح. اي نعم، اقل شيء يعني، لكن على كل حال مسألتك انت الان جيده، وهي قضيه الناس اذا سئل وهو يعلم لا يلزم ان يكون يعني حافظ القران حافظ للسنه حتى يفتي، لان سالك في شيء تعلمه انت، مثلا واحد سالك مثلا كيف اتوضا، ما تقول أصبر خل نشوف لك واحد يحفظ، لا أنت تعرف كيف يتوضأ، فقل له افعل كيت وكيت وكيت. حتى تصدر الفتوى يعني ذكر أهل العلم، يعني الإنسان إذا أفتى الناس كذا قضية حفظ القرآن، أهم شيء أنه يحفظ مواقع الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، طيب آيات الأحكام هو مطلع عليها، يعني قضية حتى يعني هناك بعض أهل العلم وضع شروطا صعبة جدا لمن يفتي، حيث تجد يعني بعضهم يقول مثلا أن يكون حافظا للقرآن، حافظ القراءة الشاذة، أن يكون حافظا ل100,000 حديث، طيب أن يكون يعرف مسائل الإجماع كلها، أن يعرف الناسخ والمنسوخ، أن يعرف أن يكون ملما بمسائل النحو مثلا، وأن يكون حافظ لأصول الفقه والفرائض، عرفت شلون؟ هذا خلنا نقول المفتي العام أو خلنا نقول المجتهد المطلق، قد يكون هذا نعم. أما فتاوى الناس هذه البسيطة هذه لا يشترط إن شاء الله فيها، بس أهم شيء لا ينسى الله أعلم أو لا أدري، لا ينساها، تدري أجب، ما تدري قل لا أدري، أهم شيء تكون عند الإنسان أريحية أنه يقول لا أدري. يعني بعض الناس مشكلة أنه يستحي يقول ما أدري، يرى أن هذا يعني غلط، ليش أقول ما أدري، أتكلم لو ما أعرف يعني عيب قدام الناس أقول ما أدري وكذا، فيفتي بعضهم يعني يتق الله نوعا ما، يفتي بعدين يروح يتأكد إذا غلط يرد علمه ولا شيء، لكن بوقتها ما يقدر يقول لا أدري، يجد في صعوبة في نفسه، فيحتاج الإنسان يتدرب عليها، يتدرب. وإذا قال أهل العلم تعلموا لا أدري ولا تعلموا أدري، فإنك إذا قلت أدري سألوك حتى لا تدري، وإذا قلت لا أدري علموك حتى تدري. فإذاك الإنسان يعني يحرص على هذه الكلمة، أن ما يتحرج من أن يقول لا أدري أبدا، ويقولها بسعة صدر. يعني الإمام مالك رحمه الله تعالى لما سئل عن 40 مسألة وقال عن 36 لا أدري، وهو من هو عالم المدينة في وقته، لما يقول هذا يعني هي تربية وتدريس للناس وتعليم للناس كيف يتعامل مع الفتوى. يعني أذكر شيخنا بن عثيمين رحمه الله تعالى في سنة من السنوات في الحرم، يعني جاء الشيخ وسأله، حدثني يعني من كان مع الشيخ، يقول كنا مع الشيخ في الحرم، فجاء شخص وسأله مسألة، ومسألة يقول حنا نعرفها يعني مو بس الشيخ، يعني مسألة بسيطة الظهر. فلما سأل الشيخ قال له الشيخ تعرفني؟ قال رجل لا. قال لماذا تسألني؟ قال شكلك شيخ. لحيتك وبشتك وكذا. قال شكلك شيخ. قال ما يكفي، لا تسأل إنسان يعني فعلا أهل. أفضل أنا ما عندي علم ولا شيء وجاوبتك أي شيء، بس هذه الأصل، فاسألوا أهل الذكر، هل تعلم أني أنا من أهل الذكر؟ قال لا ما أعلم. قال خلاص شوف هناك الإفتاء، وأشار إلى الإفتاء، وأنا أعلم يقينا أن جميع اللي في الإفتاء الشيخ أعلم منهم اللي في الحرم. طيب ومع هذا ما أجابه بل تركه يذهب ويسأل هناك. بعكس آخر أيضا أعرفه، هذا يقول كنت في الحرم وكان ما في زحمة فشعرت بنوع من التعب فجلس على الكرسي اللي في الحرم كرسي الإفتاء يسون عليه المشايخ حق الدروس، ما كان في دروس يقول، فجيت وجلست. يقول له حيتشي ما شاء الله وشماق وهذا قاعد مريح، يقول شو اللي الناس جايتني قاعد تسألني. يقول استحيت والله جاوبت. مشكلة هذه.